الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيسر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع البيت أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم في معهدكم، معهد إعداد الدعاء، ولا إعداد شيء ثاني؟ وإن شاء الله المأمول فيكم أن تكونوا دعاة لله عز وجل على بصيرة وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمادة التي سندرسها سويا هي مادة العقيدة، العقيدة الإسلامية. عليكم السلام. هي الأساس الذي ينبني عليه الأعمال من عبادات ومعاملات وسلوك وأخلاق. لا بد أولا أن تصح العقيدة، فإذا صحت الأعمال بعدها، وإذا فسدت العقيدة فالأعمال تحبط كما تعلمون، وكما هو نص كتاب الله عز وجل. بل إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه وحبيبه وخليله ومصطفاه خير خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، قال له في أسلوب يشعر بالقسم، أو هو قسم، لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان هذا الكلام موجها لخير الخلق صلى الله عليه وسلم، فمن دونه أولى بذلك، وأمته صلى الله عليه وسلم أحوج إلى هذا الكلام من أي أحد غيرها. والمقصود بالعقيدة أولا توحيد الله عز وجل، وهذا الذي أرسلت من أجله الرسل، وأنزلت من أجله الكتب، التوحيد. وبعض الناس في بعض الأزمان قد يهون من أمر العقيدة أو من أمر التوحيد، حتى يقول قائلهم إلى متى سندرس التوحيد والشرك؟ المفروض أننا عرفنا التوحيد والشرك فلننطلق بعد ذلك، والانطلاق لا يكون بعد ذلك، وإنما الانطلاق في الحقيقة يكون مع ذلك وليس بعد ذلك، فإنه لا يستغنى عن التوحيد مهما كانت الأحوال ومهما كانت الظروف. وسأمر بكم في عبارات هذا الكتاب المقرر قول مصنفه رحمة الله عليه كما قال غيره من العلماء. العبارة المشهورة أن آيات التوحيد أو الآيات التي تدعو إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك في القرآن كثيرة، لكنه يعقب على ذلك ويقول بل آيات القرآن كلها من أولها إلى آخرها داعية إلى التوحيد. والتوحيد بأقسامه وأنواعه مضمن في السورة التي تكرر يوميا عددا عظيما من المرات، وجعلها رب العالمين سبحانه وتعالى الركن الركين في الصلاة. فأنت عندما تكرر هذه السورة وترددها إنما تكرر على لسانك وعلى قلبك توحيد الله عز وجل، فالحمد له وحده وهو رب العالمين وهو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين، بل إنه كما قال ابن القيم رحمة الله عليه إن هذه السورة اشتملت على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. سورة الفاتحة اشتملت على أركان الإيمان كلها، والإيمان بالله توحيدا بكل أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة أو العبودية وتوحيد الأسماء والصفات. والذي يتأمل آيات القرآن يجد أن هذه الأنواع منتشرة في كتاب الله عز وجل وكذلك في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعترض على هذا التقسيم حتى قال رؤساؤهم هذا تثليث يشبه تثليث النصارى. كتب هذا في بعض المجلات، وحديثا في عصرنا ما ندري نقول المشؤوم أو الذي نحن شؤمه، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. نعم، فالزمان ليس شؤما وإنما الشؤم في أهله، في أهل الزمان. أي نعم، أقول قد حدث هذا وقريبا مضى عليه سنة أو حولها، ليس أكثر من ذلك. كتب في بعض المجلات اعتراض على تقسيم التوحيد، وكما قلت لكم قالوا إنه تثليث يشبه تثليث النصارى. وهذا مع اعتراضي حسن الظن يدل على جهل عميق. إذا أحسننا الظن كما يشبه أو يشكك بعض النصارى، يقول أنتم عندكم تثليث، أنتم تنكرون التثليث وأنتم عندكم تثليث، أنتم تقولون بسم الله الرحمن الرحيم، فهل هذا تفريط يا أيتها الشيوخ؟ هل هذا تفريط؟ الله هو الرحمن هو الرحيم، لكن الأب مستحيل أن يكون هو الابن، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ ويستحيل أيضا أن يكون هو الروح القدس. فالله موصوف بالرحمة العامة الشاملة فهو رحمن، وموصوف بالرحمة الخاصة فهو رحيم، وهو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأما تثليث النصارى فهو كما تعلمون ثلاثة أقانيم أو ثلاثة ذوات أو ثلاثة أشخاص. فنحن عندما نقول توحيد الله بأفعاله هو، يعني نحن نؤمن أن الله واحد في أفعاله، بمعنى أنه خلق الخلق وحده ويرزق الخلق وحده ويدبر الأمر وحده ويحكم في ملكه وحده. هذا معنى أننا نوحد الله بأفعاله، وهذا الذي يسميه العلماء توحيد الإيه؟ الربوبية. فرب بمعنى خالق، رازق، مصرف لكونه بما يشاء كما يشاء. فإذا قلنا أيضا إننا نوحد الله بأفعالنا، فنعبده وحده، نصلي له وحده، نسجد له وحده، نركع له وحده، نصوم له وحده، نحج له وحده، نزكي له وحده، توحيد الله بأفعالنا، هذا هو توحيد العبادة الذي يسمى توحيد العبودية أو توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. فإذا آمنا بما سمى الله عز وجل به نفسه من أسماء وبما وصف به نفسه من أوصاف، أو سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، آمنا بما جاء عن الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يشبه في صفاته أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، فهذا هو الذي يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. فهل هذا تثليث يا معشر العقلاء؟ فهل هذا تثليث؟ أو إذا وحدنا الله عز وجل، يعني آمنا بأنه واحد في أفعاله ووحدناه نحن بأفعالنا، آمنا بأنه لا يجوز صرف شيء من العبادة إلا له، وآمنا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل هذه ثلاثة أشخاص؟ أو هو الله الواحد الأحد الرحمن الرحيم؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كما جاء في صحيح البخاري 100 إلا واحدة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا أو إلا واحدة، أي لفظة من أحصاها دخل الجنة. ونحن نؤمن أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك بكثير، بل هناك أسماء سمى بها نفسه لم يعلمها ولم يعلمها أحدا من خلقه، كما جاء في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل لو قلنا 99 على الأقل، 99 اسما، فهو 99 إلها أم إله واحد؟ هو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المجلد الأول المفترض أنه مقرر الصف الأول أو السنة الأولى يشتمل على توحيد الله عز وجل بأنواعه، والرد يشتمل أيضا على الرد على من يخالف في ذلك من الفرق الإسلامية. يمكن لنا أن نختصر الكتاب في دروس قليلة ومحاضرات وننتهي منه، لكن المقصود دراسة الكتاب كله. الجزء الثاني أو المجلد الثاني يشتمل على أركان الإيمان الستة. فبالنسبة للإيمان بالله يترك التفصيل فيه لأنه قد مضى في المجلد الأول، ثم يتكلم عن الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم يتكلم عن منزلة الصحابة والخلافة وأن الله عز وجل جعلها قدرا كما أرادها شرعا، وأنه قدم فيها من قدمه الله عز وجل ورسوله وهو الصديق ثم الفاروق ثم ذو النورين ثم أبو السبطين. ماشي الحال؟ طيب. بإرادة الله قدرا وشرعا، بإرادة الله قدرا وشرعا. مهم جدا بالنسبة لنا دراسة الجزء الأول، والشيخ رحمة الله عليه يطيل كثيرا كما قلنا لإخوانكم في السنوات الماضية. هذا الكلام يعني أليس كل موضوع من الموضوعات يكفي فيه دليل واحد من القرآن ودليل من السنة؟ لمن يؤمن بذلك يكفيه، صحيح؟ لكن الشيخ في بعض الموضوعات في بعض الفصول يسوق جيشا جيشا من الآيات القرآنية ثم الأحاديث النبوية ثم الآثار عن الصحابة ثم عن التابعين وتابع التابعين وطبقات أئمة الأمة ثم عن أئمة الهدى أئمة الفقه وشيوخهم وتلاميذهم، ثم يقول طبقة الكلام طبقة أخرى ثم طبقة أخرى ثم لما كل هذا خصوصا أو خاصة في الموضوعات التي فيها نزاع بين بعض الفرق، بين أهل السنة والجماعة الذين يأخذون بعقيدة السلف وبين الفرق الإسلامية الأخرى ممن يتسمون بأهل السنة أو غيرهم، فأنتم تعلمون ومن كان منكم لا يعلم فليعلم أن الأشاعرة والماتريدية يطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، ويقولون نحن أهل السنة والجماعة، وربما رموكم أو رموا من يدين لله عز وجل بعقيدة السلف بالزندقة أو بغيرها من الألفاظ، أو على الأقل الانحراف كما يزعمون عن عقيدة المسلمين. ولذلك أعود وأقول إن الشيخ رحمة الله عليه يسوق نصوص القرآن الواضحة الظاهرة ونصوص السنة الحديث وكلام الصحابة وكلام التابعين ليبين أن هذه العقيدة هي عقيدة السلف، هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن كان منكم درس أو يدرس بالأزهر فإنه سمع أو سيسمع أن ابن تيمية جاء للمسلمين بعقيدة غير عقيدة السلف وغير عقيدة الأئمة الأربعة. فلذلك فإن كنا نحن ندرس كتابا معاصرا يعني صاحبه من المعاصرين رحمة الله عليه، لكن الأمر أقدم من هذا المؤلف وأقدم من ابن عبد الوهاب وأقدم من ابن القيم وأقدم من ابن تيمية، فإنكم ستجدون للإمام البخاري صاحب الصحيح تأليفا في عقيدة التوحيد، وكذلك للإمام أحمد بن حنبل ومن في عصرهما بعض أصحاب السنن وأصحاب الصحاح كابن خزيمة وكالبيهقي وهؤلاء الناس لهم والدارقطني لهم تأليفات في عقيدة المسلمين. ولعلكم تعلمون أن أمثال هؤلاء ما كانوا يأتون بكلامهم هم، وإنما يسوقون نصوصا مسندة، نصوصا مسندة يعني ما ليسوا مثلنا. الواحد منا لما بيجي يتكلم في الموضوع بيقول الموضوع انشا صحيح؟ لا لا، أو إذا كتب يسوغ صفحات بكلامه هو، لا لا، أولئك كانوا يكتبون إما أحاديث مسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو آثارا مسندة إلى الصحابة أو التابعين أو من بعدهم. يسوق يقول حدثنا فلان أن فلانا أخبره أن فلانا، يعني يسوق كل أثر يسوقه، حتى كلام العلماء حتى كلام الأئمة ما يأتي به مرسلا مطلقا هكذا، وإنما يأتي به مسندا يسوقه بالسند بالتحديث. الكلام واضح يا إخواني؟ طيب، فمؤلف هذا الكتاب على السريع كده نأخذ فكرة عنه، كان غلاما بدويا يرعى الغنم في جنوب المملكة السعودية يعني قريبا من اليمن، وكان أهل الجنوب يقولون يعني إلى ذاك الوقت ما كان عندهم العلم ينتشر. فرجل من العلماء من أهل نجد ترك بلاده وذهب إلى الجنوب يعيش هناك. لماذا يعيش هناك؟ شعر أن هذه المنطقة بحاجة إلى العلم والتعلم وبحاجة إلى نشر العقيدة الصحيحة فيها. ولكم أن تتصوروا أن بعض المناطق، وأعتقد أن هذا أيضا في مصرنا ليس فقط في المناطق النائية عن المدن، قد تجد فيها جاهلية جهلاء، وقد تجد أناسا لا يعرفون عن الإسلام شيئا، بعدت المسافة أم قربت. فيحدثنا بعض الإخوة من المشايخ الزملاء أنه في الجنوب حتى بالقرب من مكة كان يوجد أناس لا يعرفون أي شيء عن الإسلام إلى قريب جدا، وأيضا يسر الله لهم شيخا من الشيوخ من المقيمين بالرياض، وذهب إلى هناك وبنى لهم مسجدا، وجاءهم بشيخ مصري لعل بعضكم يعرفه إن شاء الله، وقال له اجلس في هؤلاء الناس حفظهم القرآن وعلمهم الدين. ف فكانوا يقرؤون إذا قرأوا شيئا من القرآن يعني يقرؤونه بألفاظهم وبلغتهم بالمعنى حتى بالمعاني. الأرض يقولون عنها القعرة، وطبعا ينطقون القاف جاء، فيقول إذا زلزلت القعرة زلزالها. أين هكذا؟ ثم إذا قيل لهم من خلقكم يقولون لا ندري، يقولون محمد، يعني جهل جهل معنا. فالشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه ذهب إلى الجنوب وبدأ يعلم الناس. رأى على هذا الغلام راعي الغنم يعني علامة النجابة والذكاء، فقال لوالده نحن نريده. ماذا يريد منه؟ قال أراد أن يفرغه لطلب العلم، فحفظ القرآن وحفظه من السنة وعلمه العقيدة، صار يعني بارزا في العلوم الإسلامية، حتى أنه يعني قال شعرا علميا، يعني على طريقة من يصوغ مثلا إذا أراد أن يأتي بمتن في علم من العلوم صاغه شعرا على طريقة القدامى. ثم زوجه ابنته، وأراد الله عز وجل أن يموت وهو دون سن 40 هذا المصنف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. نظم قصيدة سماها سلم الوصول إلى علم الأصول، ويقصد بالأصول أصول الدين وليس أصول الفقه، يعني أصول العقيدة، يعني عليكم السلام، يعني بذلك أصول العقيدة، سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد أو في العقيدة. ثم شرحه بنفسه، يعني صاحب المتن عندما يشرحه أعتقد يكون شرحه أفضل من شرح غيره، لأنهم كما يقولون المعنى في بطن الشاعر، المعنى في بطن الشاعر، فالشاعر قال كلاما نغم لنا كلاما إذا لم يكن هو أولى بمعرفة معانيه فمن يكون؟ فشرح سلمه أو قصيدته في كتاب الذي بين أيديكم، وسماه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. أظن ميزة الكتاب قد بيناها له، أنه يعني طبعا جمع وقرأ من كلام السابقين عليه، وخاصة من كلام ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهما، وصاغ لنا شرحا في نظري هو سهل، يعني الكتاب من أسهل الكتب في العقيدة، من أسهل الكتب، لا يجعله صعبا في نظر البعض إلا التطويل، والتطويل عرفنا سببه، وإذا عرف السبب بطل العجب، عرفنا السبب التطويل، لا لإقناعك أنت، لا ليس لإقناعك أنت، ولكن لتثبيت العقيدة الصحيحة، لترسخ في قلبك أولا، لتقف على أرض صلبة لا يستطيع أي مشكك أن يشككك أو أي مشبه أن يشبه عليك. واضح الكلام؟ ثم تستطيع أن تلقن المعادي أو المناقش أو المناظر، تستطيع أن تقيم الحجة عليه، فإذا أقمت الحجة عليه فقد أعذرت نفسك أمام الله تبارك وتعالى. واضح الكلام يا مشايخ؟ طيب العقيدة يقول لك يا أخي مع كل المسلمين موحدين وخلاص، ها؟ كلنا موحدين بالله ومصليين على النبي. العملية مش عايزة بقى هتقول ده رسول مع عقيدة وتقول لنا توحيد وشرك. الناس عرفت التوحيد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجانبت الشرك وانتهت المسألة. فهل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح؟ سؤال. أسوق لكم نقطة حصلت. كان أحد الشيوخ نجد، ونجد عندهم يعني في الأزمنة الأخيرة نوع من العصبية شوية، في أشياء يفخرون بها ولهم الحق أن يفخروا بها، تمسكهم بالعقيدة الصحيحة والمظاهر الإسلامية موجودة عندهم أكثر من أهل الحجاز. المهم أول ما سافرت قال لي مدير المعهد، وكان رجلا نجديا قصيميا بدويا، فقال عندنا العجوز من أهل نجد. عارفين العجوز يعني إيه؟ المرأة، ليس الرجل الكبير، لا، العجوز من أهل نجد تفهم أو تعرف العقيدة الصحيحة أحسن من شيخ الأزهر عندك. يعني قال لي هذا الكلام بنفسه. فأخبرت الشيخ سعد ندى عفى الله عنا وعنه وعافاه الله وشفاه من قدامى أنصار السنة، وكان يعمل هناك في الجامعة الإسلامية. فقال لي قل له بلا مرعى، هذا عندكم لسه في أهل نجد لسه بيعبدوا الحجارة، فيه بعض الناس من العوام يعبدون الحجارة. فيعني الشيخ سعد عفى الله عنا وعنه يقصد أنه كل بلد فيه وفيه، فيه وفيه. فإذا كان الشيخ يفخر بأن العجوز، يعني وطبعا هذه مبالغة، أن أهل نجد جميعا كبارهم وصغارهم ورجالهم ونساءهم شبابهم وشيبانهم يعني يحفظون ويعرفون العقيدة الصحيحة، هذا فيه شيء من المبالغة. وطبعا من يقرأ في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو في تاريخ هذه الدعوة يجد أن الشيخ قال لما رأى إيه؟ ما قالوا لما رأى أهل الحرمين ولا أهل البلاد الإسلامية يشركون، إنما قام أولا لما رأى في بيئته هو، وبيئته إيه؟ نجد. أي نعم، عبادة الأحجار، وطبعا عبادة الأحجار موجودة عندنا ولا إحنا ناس متطورين شوية؟ موجودة ولا مش موجودة؟ لا، الحجارة خلي أبدأ القبور. يعني الـ الـ الـ القبور بيقول لك أنا ما يعني التمسخ ده مش عشان خاطر الحجر نفسه، لكن من ما إيه أمر على الديار ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار إيه شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فأنا ما بتمسح، ما بتمسحش بالحجارة، الحجارة ما حجارة زي الحجارة، لا، المهم اللي جوه. لا، أنا بقول لك بقى الحجارة من غير ولا مدفون فيها ولا حاجة، موجود ولا غير موجود؟ ها؟ طيب أقول لكم ما رأيته بعيني في الجيش. الشيخ محمود نور الدين شقيق الشيخ صفوت عليه رحمة الله كان ساكن في البر الثاني في مساكن سعدون. ذهبت يوما لزيارتي، هذا الكلام مضى عليه يمكن أكثر من 15 عاما، وأنا مع عنده في شقته في مسكنه، في طبعا البيت له بلكونتين أمامية وخلفية. في الخلف في بلكونة، قال لي تعالى موريك، تعالى تعالى خد تعالى موريك. قلت له فاضيني، قال بس تعالى. أخرجني إلى البلكونة الخلفية، فإذا في الشارع عندنا ده فين؟ ها؟ عندنا ده رهيب؟ طيب، المهم في كانوا في منطقة تقاطع شارعين، شارع في الشمس، وحجر مغروس في الأرض وباين منه جزء، وحوله شوية كسر فخار شقاخة يعني. فده يا عم محمود، قال لي ده الحجر اللي بيحبل النسوان، ده الحجر اللي بيحبل النسوان. كيف؟ قال المرأة التي لا تحمل تأتي بإبريق ماء وتأتي إلى هنا، تجلس على الحجر أو تقف فوقه وتقلب المية على دماغها، وبعد ما تخلص تنتهي من الماء تكسر الإبريق على الحجر، ثم تطلب من الحجر أن يحبلها. هذا يعني ليس في العصور الوسطى ولا في أيام الجاهلية، وإنما في أيامنا هذه لا يزال الناس يعبدون أشجارا وأحجارا، فضلا عن الاعتقاد في الأولياء المقبورين الذين في حقيقة أمرهم وهم أحياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بل أنتم تعلمون أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا شاء الله أن تملك لنفسك مكنك الله لنفسك، وإذا لم يشأ خلاص. صحيح؟ فكيف يملكون الضر والنفع لغيرهم؟ على العموم الدروس إن شاء الله تتوالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسددنا ويرشدنا ويفتح الحق قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.